ليس لها كفارة إلا ذلك. أي نعم، سؤال كمان، السؤال ده اتعرض على لجنة الفتوى في السعودية. بيقول ابن باز اللي هو رئيس لجنة الفتوى، سمعنا من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون أذان الحرمين على المسجلة، وعند الأذان يقوم خادم المسجد بتشغيل أذان الحرمين على الميكروفون، فهل هذا يجوز؟ مش احنا بنسمع اليومين دول هم عايزين يعملوا توحيد الأذان؟ ايه توحيد الأذان؟ حل كل المشاكل، ناقص توحيد الأذان. ايه؟ نسجل واحد يأذن بصوته، ووقت الأذان خادم المسجد يشغل التسجيل ويأذن. ايه رأيك؟ انت عارف معنى كده ايه؟ ان هو مطلوب منهم يشتروا تسجيل في كل مسجد. مش هيشتروا. طيب على الراديو؟ مسجد واحد اللي يؤذن في المنطقة، سواء ده او ده، اسمع، سواء ده او ده. سؤال فعلا عرض على ابن باز من حوالي 10 سنين. الجواب: لا يكفي في الاذان المشروع للصلوات المفروضة ان يؤذن من شريط، لا يكفي، بل الواجب ان يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه. الاذان ده عبادة، لما ثبت من امره عليه الصلاة والسلام بالاذان، والاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني النبي قال لمالك ابن الحويرث: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم، وقال: اذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما. طب واذا كان الاذان على التسجيل، طب مين اللي هيقيم الصلاة؟ هنسجل برضو واحد يقيم للصلاة؟ الله، ولماذا يسخطهم الاذان؟ مرة يقول لك ما تأذنش في الميكروفون الخارجي، ما تأذنش خالص، في ساعات النهاردة وفي نتائج وفي إذاعة، ما كل واحد عارف وقت الصلاة إمتى، هتزعجونا ليه؟ حاجة غريبة، مع ان الافراح والرأس لحد الفجر ولا يعترض احد. تلاقي الرأس والغنى والكلام القذر الى الفجر، وفي ميكروفونات واصوات مزعجة جدا ولا يعترض احد. دي عند الله اكبر وعملت المشاكل، عند حي على الصلاة دي اللي تعب الناس، ان لله وانا اليه راجعون، مع انها لا تستمر الا لدقيقة ونصف، دقيقتين على الاكثر. ايه الاذان يعني؟ بياخد قد ايه؟ عامل مشكلة للاذان كده يعني؟ ومن الذي سيقيم لو اذن لنا من مسجلة؟ الكلام ده يفكرني مع الاسف بالرجل الصمم. عارفين الرجل الصمم؟ كمال اتاتورك، الرجل الصمم اللي كان قاعد في خمارة وبجواري في امامها مسجد في تركيا، فاذن لصلاة الفجر فغضب، فامر بهدم المسجد وبهدم المئذنة. ادي اتاتورك اللي خربها، اتاتورك ومات حتة موتة بشعة بشعة، تليف في الكبد والصفقاء، ولم يرزق بالولد، ومات حطوه في بتاع صندوق ازاز 4 ايام عشان الناس تتفرج عليه، والزوار اللي كانوا يتفرجوا عليه هتكت اعراض فتيات كثيرات اثناء هذه الزيارة. ادي اتاتورك، ربنا اذله. اخواننا ده ايمان، الاذان الاذان ده فرض، فرض كفاية، دين يعني، فرض كفاية، بني ادم يقف قدامنا ويأذن، مش نكتفي بتسجيل ان لله وانا اليه راجعون. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، طبعا هذه الاسئلة مش انا اللي بجاوب عليه، انا اجمع فتاوى العلماء واقل القليل هو الذي اجيب عنه انا بما فتح الله به علي. واجب يقول: اذا اتيت الى المسجد وهم في حالة ركوع، فهل ادخل معهم على هذه الحالة واكبر بتكبيرة الاحرام ام بتكبيرتين؟ وهل اقرأ دعاء الاستفتاح اولا

ممكن إمام يصلي وهو مضيع ركن من أركان الصلاة، مضيع شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة مثلا. عمرو بن سلمة صحابي كان صغير كان بيصلي بالصحابة، فإذا سجد بدت عورته، حتى أن امرأة مرت وقالت: ألا تجدون ما تغطوا به إثر إمامكم؟ العورة المغلظة، يعني الإمام مكشوف العورة. ومن شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ العورة. صلاته هو الواحد اللي بصر، مش كده؟